بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. وقد نهر الحدي بالحديبية فقال: لقد انزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في كتابه، يقول رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لما نزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لما نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية: أحب إلي من الدنيا، هذا مرجع من الحديبية، يعني أن القريش حصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وأرجعوه من الحديبية إلى المدينة، رفضوا أن يدخل مكة هذه السنة، قالوا له: تعال في السنة القادمة تدخل على التيام تطوف تسعى وتذهب، أما الآن ما تدخل علينا بالقوة، تدخل علينا يا محمد أنت وأصحاب بقوة ما يمكن، لكن ارجع. فحصروه بالحديبية عليه الصلاة والسلام، وصالحهم جاء سهيل بن عمرو وتصالحوا وياه 10 سنين، تضع الحرب أوزارها ويأمن مكة المدينة والمدينة مكة وكذلك إلى آخره، حصل بينهم فتح. فأنزل الله هذه الآية تفريحا للمسلمين لأنهم رجعوا بدون حزينين، الصحابة رضي الله عنهم رجعوا بحزن. فأنزل الله هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني أن هذا الصلح فتح يا محمد، فأخبر أصحابك ففرحوا فرحا شديدا. قال رحمه الله: حدثنا عاصم النضر التيمي قال حدثنا متير أنه قال سمعت أبي حدثنا قال قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام قال حدثنا عبد بن عميد قال حدثنا أنس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا قتادة أن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة. الإمام مسلم حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بنحو الحديث الأول، أن الله لما أنزل آية الفتح ما حصروا بالحديبية ونحروا هديهم. وهذا ينظر رأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما صاروا بالحديبية وأراد الرسول أن يرجع أمره الله أن ينحر هديه ويحلق شعره، فأمرهم أن يحلقوا شعورهم ويأخذوا فرفضوا ما حتى أسلم. دخل على أم سلمة رضي الله عنها اللي اليوم معه وهو حزين: ما لك يا رسول الله؟ قال: أمر بالأمر ما ينفذ. قالت: ما لك ولهم، ادع بحلاقك أبو طيبة واحلق رأسه في ثم تضارب. الله، لما دعا أبو طيبة وجلس يحلق تضارب على الشفاء رأي الحكيم رضي الله عنها وأرضاه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر بالحديبية، ولكن الله عزاه بأن كان فتحا، الحديبية وصلحه كان فتحا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه فلننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر قال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال عن الوليد بن جميع قال عن أبي الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال ما منعني أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حذيفة وأبوه خرجوا فأخذهم المشركون مكة أخذوهم وقالوا لهم أنتم تريدون محمد. يقول فقلنا ما نريد محمد نريد المدينة. قال لا أنتم تريدون. حتى أخذوا علينا العهد والمواثيق أننا لا نريد محمد وإنما نريد المدينة. أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وفوا لهم بعهدهم اذهبوا إلى المدينة وأنصرنا الله تعالى وتقدسنا. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يعني أنتم ناقصين ولا زاهدين. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرم ساق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير حدثنا جرير بن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليته. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وغزتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجب منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجب منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجب منا أحد. فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا دعاني باسمي أنا قومة. قال زفتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت ساما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. فرجعت أن أمشي مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرقت قررت بألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل أباد كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بن عبد الحميد قال زهير حدثنا جرير قال زهير حدثنا وقال الآخر أخبرنا قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا عند حذيفة بالكوفة فقال أحدهم الجالسين يعني زائرين لحذيفة فقال واحد من القوم لو أدركنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا قاتلت معه. قال أنت تفعل ذلك؟ قال نعم. قال وقد رأيتنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الأحزاب ينادي ثلاث مرات من يخبر القوم وهو معي في الجنة من يذهب يأتي بخبر القوم وهو معي في الجنة. قال ثلاثا ونحن والناس ساكتين ما يجيب واحد. فقال قم يا حذيفة فأتهم وأتينا بخبرهم ولا تذعر أحد لا تعرض أحد لا تقاتل أحد ولا تضرب أحد تذيرهم علينا. يقول فلما سماني لم يكن لبد إلا أن أقوم فقمت فجعل الله في حمام يعني برد شديد ما حد يقدر يمشي، لكن لما قام وأطاع الرسول عليه السلام يقول والله كأني في حمام ما أحس بالدفع، حتى وصلت يقول إلى الحساب من الأحزاب فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. في البخاري أنه رأى أبا سفيان راكب جمله منكسا وجهه على ذيل الجمل منكسا، يقول للناس يا ما لنا إقامة يا جماعة، ويرى الخيام تشيل على الرياح، رأى القدور تشيل على الرغم. هذا الذي في البخاري، وهنا اقتصر على أنه رآه يصلي ظهره، يمكن قبل أن تأتيهم الرياح، قبل تأتيهم الرياح جاءتهم الرياح شالت خيامهم شالت قدورهم شالت وركبهم منكسا على وجهه وعلى ظهر الجمل على ذيل الجمل منكس، ثم صاحب الناس أن ينصرف وانصرفوا، فأتى حذيفة أخبر الرسول أنهم انصرفوا وأن الرياح تشيل قدورهم وتشيل خيامهم وتشيلهم وأنهم انصرفوا نهائيا، فحمد الله وأثنى على ربي وصل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة. يقول فأتيت الرسول وأخبرته، يقول فألبسني قطيفة معه عليه الصلاة والسلام نصفها، لحفني نصفها وننت حتى يقول أصبح الصباح وأنا نايم والرسول يصلي. قال قم يا نومان، لما أذن الفجر قال قم يا نومان، ومنت ليلة أفضل من تلك النوم. قال رحمه الله حدثنا أدام بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت المناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما ريقهم قال من يرد معنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم ريقوا أيضا فقال من يرد معنا وله الجنة أو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبي ما أنصبنا أصحابنا. يقول الإمام مسلم حدثنا حداد بن خالد حداد بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن زيد وثابت البناني وثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم واحد في سبعة من الأنصار ورجلين من الرسول عليه الصلاة والسلام أفرد يوم واحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. يقول يقول المسلم قال فلما رهقوهم قال من يردهم عنا وله الجنة. فلما رهقوهم وصلوه المشركون وصلوه بسيوفهم قال من يردهم عنا، خرج واحد من السبع اللي معه وقاتل حتى قتل، ثم قال من يردهم عنا، فخرج أحد السبعة فقاتل حتى قتل، حتى قتل السبعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنصفنا أصحابنا، يعني المفروض أننا نلقى القوم كلنا جميعا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد، قال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضاء على راسه، فكانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن ابي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة أسير فأعرقت حتى صار رمادا، ثم ألسقت بالجري فامتسك الدم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جرح الرسول عليه الصلاة والسلام هل جرح الرسول؟ قال نعم جرح في ثنية كسرت الثنية وجرح رأسه حتى أن علي رضي الله عنه يصب الماء وفاطمة تمسحه، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الدم لا يمسك قامت وأحرقت حصير وأخذت رماده، لما برد الرماد حطته على الجرح فمسك بإذن الله. لا شك أن الرماد الرماد الحصير أو رماد الصوف أو مران يمسك الدم بإذن الله، حطيته على دم ماشي يمسك الدم بإذن الله. الشاهد أنه مسك الدم ولكن كسرت ثنيته وكسرت وشج رأسه عليه الصلاة والسلام. وهشمت البيضة على رأسه. وهشمت البيضة على البيضة الحديدة، حديدة مطوقة على الرأس تقي من السيف، لو ضرب بالسيف يضرب بالحديدة بالبيضة هذه ما يضرب، السيف ما يمشي مع البيضة. نيات الفتى، ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع على أربع أربع، الثنايا أربع والأنياب أربع والرأس أربع، ثنيات الفتى وأنياب الفتى كل الرباع وأمراس الفتى ما للفتى بهن يفعل. الشاهد في الإنسان 32 ضرس سن، 32 ضرس سن، ولهذا في خمس من الإبل، من كسر سنا ففي خمس من الإبل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما والله اني لاعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء بما زاده يجرحه. ثم ذكر نواديز عبد العزيز غير انه زاده وجرح وجهه قال مكانه شمت كسرت. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم قال الصغير يعني أبو حازم الصغير قال حدثنا سالم بن سعد، سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال سمع سهلا يسأل عن جرح رسول الله، سمع سهلا يسأل عن جرح الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل جرح الرسول في أحد؟ قال نعم، كسرة ثنيات واثنين وشق رأسه وكسرة رباعيته، كسرت البيضة من على رأسه. يقول وكان لما انصرفوا ذهب إلى فاطمة كانت تغسل الدم تشور من رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، علي يوسف فاطمة تغسل، لما رأت أن الدم ما يرجع ولا يقف قامت وحرقت حصير جابت الرماد حط ملته للجرح فنسف الدم حصير أحرقته، ولما برد الرماد دحت الجرح بالرماد فأمسك الدم بإذن الله عليه الصلاة والسلام. كيف يفلح قوم كسروا رباعية الرسول وأدموه؟ كيف يفلح قوم كسروا رباعية وأدموه؟ قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا بن عيينة قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال قال حدثني محمد بن سهل التيمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني بن مطرف كلهم عن أبي حازم بن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال نصيب وجهه وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. كل من مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، زهير بن حرب، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، عمرو بن يحيى ابن أبي عمر، ابن أبي عمر. قالوا حد الأربعة قالوا حدثنا ابن عيينة، حدثنا ابن عيينة، ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن سواد، حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال، سعيد بن أبي هلال، ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن سهل، حدثنا محمد بن سهل، ابن سهل قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف، محمد بن مطرف كلهم عن أبي حازم، كلهم عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بهذا الحديث، يعني بهذا الحديث أن رسول الله كسرت ثنيته وجرح رأسه وكسرت البيضة من على رأسه إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلط الدمع ويقول كيف يبلع قوم شجوا نبيا وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته. كسرت رباعيته. الرباعية اللي وراء الأنياب. الثنايا هنا والرباعية وراها. أربع رباعيات وأربع ثنايا وأربع أوراق. نيات الفتى ورباعيات. أربع وأربع وأربع. الشاهد يقول كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وشج في رأسه. وشج في رأسه. وشج في رأسه يعني كسرت البيضة عن رأسه حتى شج خلصت الحجر خلص الحجر إلى رأسه فشجعه. فجعل يسلط الدم عنه. فجعل يسلط الدم عنه. وذهب علي يصب على فاطمة وفاطمة تغسله ولكنه عيا رفض أن يرفع أن يمسك الدم. فقامت رضي الله عنها وأرضاها فأحرقت عصير وجابت الرماد ودحت به الجر فمسك به. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. يعني أنت بشر مثل الناس تشج وتضرب وتبنيتك أنت بشر. إنما أنت عليك أداء الرسالة فقط وإلا فأنت بشر. شج راسك وتبنيتك بشر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم وجهه يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بش أن الأعمش بهذا الإسلام غير أنه قال هو ينضح الدم عن جبينه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا عن أبيه عن أبيه قال حدثنا وكيع عبد الله عن أبيه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو وائل شقيق أبو وائل الكبير يعني سلمان الأشجعي لا شقيق بن سلمة أبو وائل تلميذ عبد الله بن مسعود أبو وائل شقيق بن سلمة أبو وائل شقيق قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى قال قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه. يقول ابن مسعود كأني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه ويمسح الدم عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله يغيبونهم يسيل الدم من جرحه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا أخلاق الرسل هكذا أخلاق الرسل يغربونه ويجرحونه ومع ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم والله لا يعلمون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر بن بشر قال حدثنا الأعمش الأعمش في هذا الإسناد في هذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عمه بن ينب قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهين إذ يشير إلى رباعيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا حمام بن منبه حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا غضب الله على قوم أدموا نبيهم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله. وقال الرسول وقال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على رجل يقتله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الحنج الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا نبي ساق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت أبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نعرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه فيه كتب بين في كتبي محمد إذا سجد من بعد أشكى القوم فقده فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتبيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة ضرعت وعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرة فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ورفع صوته ثم دعا لهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وقابوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظه هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى سرعى يوم بدر ثم سعبوا إلى القليب قليب بدر قال أبو سنغ الوليد بن عقبة غلط في الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا زكريا زكريا قال حدثنا أبو إسحاق السبيع أبو إسحاق السبيع قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل بينما الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قبل يؤمر بالهجرة كان يصلي في البيت عند المقام بين المقامين بين الركن اليماني والحجر الأسود يصلي هناك وقريش تجتمع هنا دائما بينما هو يصلي عليه الصلاة والسلام قال أبو جهل أيكم يأتي بسلة جزور بني فلان السلة اللي في البطن القلب والفرج والأشياء فيضعوا على ظهري محمد إذا ركع إذا سجد فقام واحد من القوم سمى بن معيط فذهب وآتى بالسلة ووضعه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ساجد لم يتحرك فلما صار هذا ذهب شخص إلى فاطمة وهي جويرية اليوم أخبر فجاءت أدارت بالسلة لما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام قام عليهم فكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا فجاء وقف على رؤوسهم وقال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بقريش ولما كانوا أول يتضاحكون والآن أمسكوا خلاص خافوا لما دعا عليهم ثلاث مرات خافوا أمسكوا وخافوا ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة والوليد بن عتبة بن عقبة بن عقبة وأمية بن خلف وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط عقبة بن معيط وذكر السابع ولم أحفظه ذكر السابع يقول ولم أحفظه يقول فوالله يقول ابن مسعود فوالله لقد رأيتم صرعى في أماكن هؤلاء السبعة الذي عدهم الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر ورأيتم يجرون إلى القريب رموا بالقريب بعدما قتلوا قتلوا هؤلاء السبعة اللي سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام قتلوا في بدر وإنهم شحبوا جميعا إلى القريب وكان يكلمهم عليه الصلاة والسلام هل وجدتم ووعد ربكم حقا قالوا نعم قال فهل يسمعون يا رسول الله قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم عائشة أنكرت هذا الحديث لكنه موجود حديث موجود وفعله الرسول قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط من الحديث قال أبو إسحاق السبيعي الوليد بن عتبة بن عقبة بن عقبة غلط من الحديث قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدثنا عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك من قال اللهم على الكلملاء من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وقد بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأبيد بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك قال لقد رأيتم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطع توساله فلم يلق في البئر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش يقول بينما الرسول عليه أبو السلاء ووضعه على ظهر الرسول انظروا يا أخواني تعالى الله وتقدس في أبيه مكتف هذا الشخص سعد بدر في أبيه مكتف اليدين والرجلين فقال قم يا عاصم وربعين الله قدام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بس سنتين في أبيه مكتف اليدين والرجلين فقال قم يا عاصم وربعين مكتف اليدين هذا عقبة ابن أبي معيط هذا الشخص الذي وضع السلع على ظهر الجزء ما جلس إلا قليل ثم جاء مكتف وضرب عنقه عاصم من الأجل رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قريش من يضع السلع على ظهر الرسول فوضعه عقبة بن أبي معيط وجاءت فاطمة واخبرت فأذلته ثم قام عليهم قائما فدعا عليهم وكان إذ دعا ثلاثا على قريش فكان أول يستضحكون والآن سكتوا لما سمعوا يدعو عليهم سكتوا خشوا أن يصابوا بما يقولون. فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر رأيت السبعة الذي عدى وجال ابن هشام وعقبة بن معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف لقد رأيتهم صرعى في بدر ذهبوا إلى الغريب ورموا بقليب قليب بدر غير أن أمية وأبي تقطعت أوصاله فلم يلقى غير أن أمية انتفخ جلده فلم يقدروا على سحبه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أمية بن خلف الذي قتله بلال رضي الله عنه وأرضاه أمية بن خلف يا أنصار الله أمية بن خلف لا نجوته النجاة ويطعنه مع كرشه بالسيف يطعنه مع كرشه بلال رضي الله عنه لأنه كان يضع صخرة على ظهره يقول أكفر بمحمد أكفر بمحمد يقول أحد أحد فلما جاء أمية ماسك عبد الرحمن بن عوف قال يا أنصار الله أمية بن خلف لا نجوت النجا ويطعن كرشه بالسيف ويطعن كرشه بالسيف حتى سقط حتى سقط جاء الأنصار وطعنوا بزيادة حتى أذهبوا حتى مات أمية بن خلف لعنه الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال أخبرنا سفيان بن أبي سهل بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك. قال أبو إسحاق نسيت السابع. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي بهذا الإسناد قال وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم كان يدعو ثلاثا اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فتعالى ست نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط فاقسم بالله لقد رأيتم سرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا زهير بن معاذ زهير بن معاذ قال حدثنا أبو إسحاق الشبيعي أبو إسحاق الشبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ست نفر. قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل البيت ودعا على قريش وسمى منهم اناس سبعة انفار او ثمانية او سبعة سماهم والذي سمى قتلوا في بدر وسحبوا الى القليب وولقوا في القليب الا امية بن خلف لانه انتفخ عن زليج الروم. قال رحمه الله دثني أبو الطاهر أحمد بن عبد بن سر وحرملة بن يحيى وعبد بن سواد العامري والباز أمة قاربا قالوا أدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت من يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مأموم على وجهي فلم أستبق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسهبة قد أذلتني فنذرت فإذا فيها جبريل فناداني وقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ولا فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده لا أشرك به شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد أبو الطاهر وحرملة حرملة وعمرو بن سواد عمرو بن سواد وألفاظهم متقاربة ألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من عائشة رضي الله عنها تسأل الرسول هل أتى عليك يوم أعظم من يوم أحد يوم أحد قال نعم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت يوم العقبة يعني لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله تعالى ثم رجع رموه بالحجارة حتى أدمر الدين حتى ولم يفق وهو يمشي حتى جاء قرن المنازل قرن المنازل السيل الكبير سمي قرن المنازل لأنه جبل أسود كبير مرة وقدامه جبل صغير وكل جبل كبير قدامه صغير يسمونه قرن يسمون اللي قدامه قرن وهذا يسمى قرن المنازل يحرمون منه الناس من الشرق يقول من الشرق يحرمون من السير الكبير الشاهد يقول ما أفاق إلا وهو في السير في قرن المنازل بأخره. ثم نزل إلى نخلة فأتاه ملك الملك فأتاه جبريل يقول وهو مشعر إلا هو جبريل عليه الصلاة يناديه يا محمد هذا ملك الجبال أمره الله تعالى وتقدس أن يطيع أمرك إذا أمرته فقال ملك سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا ملك الجبال فأذن لي أن أطبق الأخشبين الأخشبين هذه من الخندمة من أول الخندمة من فوق إلى آخرها من هناك هذه تسمى إلال من فوق برضو إلى آخرها هذه تسمى الأخشبين ومكتب اللي بينهما وادي يسمى الوادي اللي بين الأخشبين الجبلين هذه يسمى وادي أطبق عليهم الأخشبين بعد قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له أخرج الله تعالى وتقدس من أصلابهم من جاهدوا في سبيل الله وصارت الرايات ترفرف على رؤوسهم منهم الحارث بن هشام رضي الله عنه ترفرف الرايات على رأسه يفتح ديار بكر وأرض ربيعة وهو من كان كافر أتمنى يفتح ديار بكر وأرض ربيعة والرايات ترفرف على رأسه حارث بن هشام رضي الله عنه. جميع الكفار قريش الذين يوم يدعو عليه يقول جبريل أو ملك الجبال نقبط الجبلين كل اللي قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أخرج الله من أصلابهم وأسلموا هم بأنفسهم هم بأنفسهم أسلموا الذين هم أحياء الوقت وجاء من أصلابهم من فتح الفتوحات ومصر الأمصار. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال سمعت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد تلك المشاهد فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا الأسود بن قيس الأسود بن قيس قال حدثنا جندب بن سفيان جندب بن سفيان قال قال دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد تلك المشاهد قال دميت من اللي رمى عن الرسول اللي يروي عن الرسول منه جندب بن سفيان جندب بن سفيان قريبها يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دميت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الشعر هذا ينسب لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه الشعر هذا ينسب لعبد الله بن الرسول ما يقول الشعر إنما هذا الشعر وهذا الأصبع لعبد الله بن رواحة ليس للرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن رواحة يقول هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول مكة في حصار مكة. قال رحمه الله وددنا بكر بن أبي شيبة ساق بن إبراهيم جميعا بن عينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فانكبت أصبعه. نقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم جميعا بن عينة جميعا عن ابن عينة قال قال حدثنا الأسود بن قيس حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا جندب بن سفيان جندب بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت أصبعه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غار فأدميت أصبعه. يجوز هذا إن أدميت أصبعه لكن الشعر ما قاله إلا عبد الله بن رواحة لأن الرسول ما يقول الشعر يقول الشعر. وكما في رواية البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا صابه حجر قال هذا القول هذا منه في الشارع يقول في رواية البخاري هذا أصاب الرسول ولا ابن حجر الرسول لكن ما قال الشعر إلا سنتمثل مثل شعر بن رواحة لكن ما يحفظ الشعر على السلام لا يقول الشعر ولا يحفظ. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان الأسود بن قيس أنه سمع جندبا رضي الله عنه يقول أبطى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المشركون قد ودي محمد فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الأسود بن قيس الأسود بن قيس قال حدثنا جندب بن سفيان جندب بن سفيان قال أبطى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن جبريل أبطى على الرسول عليه الصلاة والسلام قال المشركون قد ودع المشركون فقالوا قلاه قلاه تابعه قلاه تابعه فأنزل الله تعالى وتقدس الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني 15 يوم ما جاءوا ثم جاء الوحي وتتابع الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك ربك ولا ودعك. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع واللفظ للرافي قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس أنه قال سمعت جندبا بن سفيان رضي الله عنه يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة من قالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. فلم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. قال ما أنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قل الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع محمد بن رافع واللفظ لابن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلتين اشتكى الرسول عليه الصلاة ليلتين أو ثلاثا. فأتت امرأة من قريش وقالت يا محمد إني أرى أن يكون شيطان قد تركك يعني ثلاثة أيام ما تصلي ولا شيء لعل شيطانك قد تركك ثلاثة أيام. فأنزل الله تعالى وتقدس والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي سعيد محمد بن المثنى بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة محول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي قال حدثنا سفيان قال كلاهما عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين اشتكى الرسول عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثا فلم يقم بالليل يعني قال ما قام يصلي فرقدت في قريش كان يصلي بين الركنين الركن الحجر الأسود والركن اليماني من هناك ولم يأتهم ثلاث ليلات اشتكى عليه الصلاة والسلام. نعم جاءت امرأة فقالت أرى إن شيطانك تركك يا محمد قلاك أو تركك. فأنزل الله والضحى والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى ما تركك ربك ما تركك. فنزل تتابع الوحي. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.